السؤال رقم 5، خلال زمن رد الفعل العربة ألف تتقدم بنفس السرعة ب تنخفض سرعتها. أعيد، خلال زمن رد الفعل العربة ألف تتقدم بنفس السرعة ب تنخفض سرعتها.